السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا إذا علمتنا، ولا فهم لنا إلا إذا فهمتنا. اللهم زدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وتكلمنا عن تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن ليس كأحد من النساء، وتكلمنا عن فضلهن وشرفهن. وبقيت مسألة يسيرة في هذه اللفظة من الآية الكريمة، ألا هو أن ظاهر القرآن الكريم والأحاديث النبوية تقتضي أن مريم عليه السلام أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، وذلك لما اقتصت به عليها رضوان الله تعالى من مكالمة الملائكة. قال الله: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فبهذه المكالمة والاصطفاء والبشارة من الملائكة استدل بعض العلماء على نبوته عليه السلام، يعني مثل القرطبي وغيره من أهل العلم، يعني ذهبوا إلى أن مريم نبية، ولكننا نرجح غير ذلك، رضي الله تعالى عن سادة العلماء السابقين الذين ذهبوا لهذا الرأي ورحمة الله عليهم، ولكننا نرى أنها ليست، لا شك أنها ليست بنبية، وأنه لم يكن نبي إلا من الرجال. و على كل، كما قال النووي رحمه الله عليه، الذي عليه الجمهور أن مريم صديقة وليست بنبية. وعلى هذا أغلب العلماء ذهبوا إلى أنها وإن كانت صديقة فهي تبقى أفضل النساء جميعا، والدليل الآية التي ذكرناها، ثم لما حباها الله تعالى به من حيث أعطاها ما لم يعطي أحدا من النساء، وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ في درعها، فليس هذا لأحد من النساء، وصدقت بكلمات ربها ولم تشك عندما بشرت بعيسى عليه السلام، ولذلك سماها الله تعالى صديقة فقال: وأمه صديقة. وبعض السلف العلماء قال: أفضل النساء على الإطلاق هي مريم، ثم تأتي بعدها في الفضيلة فاطمة، كما ذكرنا شرفها وفضلها في الدرس الماضي، ثم خديجة رضي الله عنها، ثم آسية، ثم بعد ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته في هذه الآية العظيمة يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول، أي في مخاطبة الرجال أو بحيث يسمعون، فتلين في ذلك، يعني يلين الكلام، لا تلين كلامكم كلامكن عند سماع الرجال لهم، وتتكلمن بكلام رقيق فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الحرام. وهنا بعض السلف العلماء، عدد منهم ذكر أن المرض هنا النفاق أو الشك، وليس هذا بالصحيح في هذا الموضع، وليس للشك أو ليس للنفاق موضع، إلا إذا حمل على أن النفاق يحمل على يعني الجرأة على الوقوع في الحرام، وإنما المراد بالمرض هنا هو شهوة الحرام، فإن صاحب القلب المريض مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح، فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله تعالى، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف القلب المريض الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه. ولذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني فإن الخضوع بالقول واللين فيه الأصل فيه أنه مباح، ولكنه لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. ولما نهاهم ربنا تعالى عن الخضوع في القول، فربما يتوهم متوهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، وهذا قد قال به بعض العلماء، قال المرأة مأمورة إذا خاطبت الأجانب من غير المحارم أن تغلظ لهم في القول وتغير صوتها، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فلذلك ربما يتوهم متوهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، فدفع الله هذا بقوله وقلنا قولا معروفا أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. وتأمل هنا فقال تعالى فلا تخضعن، ولم يقل فلا تلن بالقول، وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع، الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده، والخاضع والذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع، يتكلم بكلام لين ليس فيه تكبر أو إغلاظ، ولكن هذا الكلام يكون فيه ترفع وقهر لخصمه، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه. ولهذا مدح الله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، مدحه بصفة اللين، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال عن موسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودل قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثناء على الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهي عن قربان الزنا أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفس هذه الحالة وأنه يميل لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، يعرف يجب على العبد أن يعرف أن ذلك مرض، فيجتهد في إزالة هذا المرض عن نفسه حتى يسلم في الدنيا والآخرة. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكر بإسناد صحيح عن ابن زيد فلا تخضعن بالقول، قال خضوع القول هو ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال. وقوله فيطمع الذي في قلبه مرض أي فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمان في قلبه إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم إنما وصفه بأن في قلبه مرضا لأنه منافق، وقال آخرون بل وصفه بذلك لأنهم يشتهون إتيان الفواحش. وأيضا لا تخضعن بالقول أي لا تلن القول، أمرهن رب العزة سبحانه أن يقولن قولا جزلا، وأن يكون كلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بتلخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات، فنهاهن رب العزة عن مثل هذا. وأيضا هذا النهي الذي نهى الله تعالى عنه نساء النبي، نساء الأمة تبع لهن في ذلك، كما نص على ذلك الأئمة منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال فيطمع الذي في قلبه مرض أي قال قتادة والسدي قال أي شك ونفاق، قال وقيل تشوف للفجور والفسق والغزل، وقال ذلك عكرمة وهذا أصوب وليس للنفاق مدخل في هذه الآية، وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهنا مسألة مهمة، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ الصحيح والذي عليه الأئمة أن صوت المرأة ليس بعورة، وعلى ذلك دلالة من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية وكذلك كلام الأئمة. أما القرآن فقد أثبت القرآن الكريم أن امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاوره في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وكذلك كثير من الصحابيات جئنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين وبحضرة الرجال. فمثلا هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي رأت إذا احتلمت؟ وكذلك امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إني أثج ثجا، يعني ينزل منها الدم بكثرة، ويجيبها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وافدة النساء، أسماء بنت يزيد بن السكن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله: يا رسول الله، الله رب الرجال ورب النساء، وبعثك الله للرجال وللنساء، في حوار طويل جميل رائع يدل على كمال عقلها، فتسأل عن تريد عملا صالحا تتقرب به إلى الله تعالى. وكذلك في صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر زار أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عندها وكلماها وكلمتهما في أدب وحشمة وحياء عظيم، وقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند رسول الله ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: والله إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. وهكذا تأتي المرأة تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا. وهكذا لذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال معلقا على حديث أبي بكر وعمر لما زار أم أيمن، قال رحمه الله: في ذلك جواز زيارة الرجل للمرأة وسماع كلامها. وما زال نساء السلف يروين الأحاديث ويعلمن الناس ويفتين في الدين. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت عالمة فقيهة، تعلم النساء وتعلم الرجال، يأتيها الرجال يستفتونها: يا أمه، إني أريد أن أسألك وأستحييك، يعني أستحي منك. قالت: لا تستحي أن تسأل عما كنت سائلا عنه أو سائلا عنه من أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فسألها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه: صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير، بل إنما يحرم عند خوف الفتنة. إذا خشي الفتنة باتفاق الأئمة أن صوت المرأة في مثل هذا يكون حراما. ولذلك أيها الأحبة الكرام، عندنا المذاهب الأربعة نصت على أن صوت المرأة ليس بعورة. مثلا ابن عابدين في حاشية على الدر المختار وهو حنفي قال: وصوتها، يعني معطوف على المستثنى، يعني أنه ليس بعورة. وقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير، واسم الكتاب غنية المتملي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي. وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي بعد أن ذكر القول بمنع أذان المرأة لكون صوتها عورة، قال: وقد يقال إن صوت المرأة ليس بعورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل، يعني حرمة التلذذ به. وكذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه ومن سادات الشافعية، قال: وبالغ القاضي حسين فقال: هل صوت المرأة عورة؟ فيه وجهان: الأصح أنه ليس بعورة، وفي البجرمي: وصوتها ليس بعورة على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وأيضا المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي قال: صوت الأجنبية ليس بعورة على الصحيح من المذهب. وقال البهوتي وهو حنبلي أيضا في شرح منتهى الإرادات قال: وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه. فهذه أقوال الأئمة من أهل المذاهب الأربعة في صوت المرأة على اختصار سريع، وحكم سماع الرجال له، وكلها مجمعة على حرمته إذا خشيت الفتنة بسببه. وعندنا كلام جميل للإمام نماذج رحمة الله عليه، وسئل: هل صوت المرأة عورة؟ فأجاب صوت المرأة ليس بعورة مطلقا، صوتها ليس بعورة، فلها أن تسأل وعلى المسؤول أن يجيب. وقد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهن عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهكذا كنا يسألنا الصحابة ويسألنا من بعد الصحابة، وهذا أمر معلوم. ولكن العورة من ذلك ما كان عن تغنج وعن خضوع، هذا هو الذي يمنع. هكذا قال الله جل جلاله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا. فنهاهن الله تعالى عن الخضوع لئلا يطمع فيهن المفسدون أصحاب الشهوات ومرضى القلوب، وقلن قولا معروفا أمرهن الله أن يقلن قولا معروفا وسطا ليس فيه خضوع وليس فيه فحش ونكر ولكنه وسط، فلا تتكلم بالشدة والكلام السيء ولا بالكلام الرخيم الذي فيه الخضوع وفيه التكسر والتغنج، لا، ولكن بين ذلك كلام عادي وسط بين الكلامين، لا كلام فاحش ولا كلام منكر ولا كلام فيه غلظة وعنف ولا كلام مرخم مزين خاضعة فيه، لا هذا ولا هذا. وهنا ننبه عن ضعف حديث يتوارده أو يذكره بعض الناس، ألا هو الحديث لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله. وهذا حديث الموضوع نص على ذلك الأئمة، لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله، هذا حديث لا أصل له وهو حديث الموضوع. ويجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالذكر وبالأمور المباحة إذا أمنت الفتنة. وعمر رضي الله عنه يسمع بعض الصحابيات رضي الله عنها امرأة عجوز تنشد أبياتا تقول صلى عليه الطيبون الأخيار على محمد صلاة الأبرار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، قد كنت قواما بكى بالأسحار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر يبكي ويستمع إلى إنشادها. فتحريم صوت المرأة، تحريم الخضوع من المرأة بصوتها، هذا تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الفاحشة أو إلى الوقوع فيما حرم الله. فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله حرمها رب العزة سبحانه جل جلاله. فلذلك النسوة اللاتي يخضعن بالقول ويرققن القول للرجال لا شك أنهن مرتكبات للمآثم ومرتكبات للحرام. فهناك رجال في قلوبهم مرض إذا تكلمت المرأة معهم بكلام رقيق يظنون أنها تريد منهم الفاحشة ولا يفكرون في سوى ذلك. ولذلك نهى الله تعالى النساء، نساء النبي ونساء الأمة تبع لهن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومولانا يقول في آية أخرى في سورة البقرة ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فيجب على المرأة ألا تخضع في الهاتف ولا في حديثها مع الرجال الأجانب، فإن ذلك يدعو إلى الفاحشة ويقع ما لا يحبه الله سبحانه وبحمده. ربنا العظيم رب العرش العظيم يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهنا كلام نفيس لابن القيم رحمه الله، قال في غاثة اللهفان ما ملخصه: القلوب تنقسم إلى صحيح وسقيم وميت. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، سوى إدراكه. فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. إلى أن قال فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. وقال أيضا رحمه الله: جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات. فعلا الذي ينظر في أمراض القلوب من شك ورياء وشبهة وشهوة يجد أن جميع أمراض القلب ترجع إلى مرضين عظيمين ألا هما الشبهات والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وأما شفاء لمرض الشهوات فذلك فيما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهير في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفع في معاشه ومعاده. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: أمراض القلوب تنقسم إلى نوعين. قال: مرض القلب نوعان، نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، هو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له ومتوارع عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما. وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداوات بما يضاد تلك الأسباب وبما يدفع موجبها مع قيامها. ثم قال رحمة الله عليه وفي كتاب روضة المحبين: فأمراض القلوب كلها من متابعة الهوى. أمراض القلوب كلها من متابعة الهوى، نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. وأما قول الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، فجماع دواء القلب المريض عدة أمور: أولها القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ينبغي على العبد أن يكثر من قراءة القرآن فإن فيها شفاء لما في الصدر من شكوك، ويزيل ما فيها من الشرك ودنس الكفر، ويزيل ما فيها من أمراض الشبهات والشهوات. والقرآن هدى لمن علم بالحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به المؤمن من الثواب العاجل والآجل، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: والثاني ما يحفظ عليه قوته ومادته، وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح وعمل أوراد الطاعات، يعني يكثر من الأعمال الصالحة كذكر الله والصلاة والزكاة وغير ذلك وبر الوالدين. الثالث الحمية عن المضار، وذلك باجتناب جميع المعاصي والمخالفات. والرابع الاستفراغ من كل مادة مؤذية، وذلك بالتوبة والاستغفار. وهنا يا أحبة الكرام كلام نفيس جدا للعلامة ابن باز رحمة الله عليه في علاج أمراض القلوب. قال: ينبغي للمؤمن أن يلاحظ الأدوية التي تداوي أمراض القلوب مثل تلاوة القرآن الكريم والعناية بتدبره والاستفادة منه، فإنه الدواء الناجع والشفاء العظيم العاجل، جعله الله تعالى شفاء عظيما ودواء ناجعا عاجلا. فينبغي للمؤمن التدبر بكتاب الله والإكثار من تلاوته وسماعه ممن يتلوه بقصد حسن، بقصد الفائدة والعلم وعلاج أمراض قلبه وقسوة قلبه. فالقرآن العظيم فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا واستماعا لاستفادة لعلاج قلبك وأمراض قلبك وأمراض مجتمعك وأمراض شهواتك، لعلك تستفيد فترجع إلى الصواب والحق والهدى. قال وهكذا الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح مما سبق من أمراضك من سيئاتك، فإن التوبة علاج عاجل يمحو الله بها الخطايا والسيئات ويطيب بها القلوب ويطيب بها القلوب ويصلح بها الأحوال سبحانه وتعالى. وهكذا الإكثار من ذكر الله والإكثار من الأعمال الصالحة من الصلوات والصيام والصدقات ومجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار إلى غير ذلك من أنواع الخير، فإن القلوب تصدأ ويصيبها من الصدأ والوسخ ما يصيبها، وطاعة الله ورسوله والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعناية بالأعمال الصالحة من الصلوات والصدقات والتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير والاستغفار، كل هذه أدوية وأنواع من العلاج لما علق بقلبك من الصدأ والسواد والقسوة ونحو ذلك. وقد تشتد القسوة ويشتد المرض على الإنسان في قلبه حتى يطبع عليه وحتى يموت ويختم عليه نعوذ بالله تعالى بسبب عدم انصرافه عما هو فيه من الباطل، وبسبب إصراره على الباطل يختم على قلبه ويطبع عليه ويموت. نسأل الله العفو والعافية حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا والداء العظيم والداء العضال والشر المستطير، نسأل الله العافية. فعلى كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذر ذلك كله وأن يجتهد في الأدوية النافعة من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبكل ما يستطيع من أنواع الخير، لعل الله تعالى جل وعلا يحيي قلبه ويرده للسلامة. فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو القادر على أن يحيي قلب العبد ويرده إلى الحالة الأولى من الاستقامة والطهارة والخضوع لله والشوق إليه والقيام بحقه سبحانه وبحمده. وابن عاشور في تفسيره قال المرض حقيقته اختلال نظام المزاج البدني من ضعف القوة، وهو هنا مستعار لاختلال الوازع الديني مثل المنافقين ومن كان في أول الإيمان من الأعراب ممن لم ترسخ فيه أخلاق الإسلام، وكذلك ممن تخلقوا بسوء الظن فيرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وقضية إفك المنافقين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شاهدة لذلك. وأما قول الله تعالى وقلنا قولا معروفا، قال هو الذي يألفه الناس بحسب العرف العام ويشمل القول المعروف، هنا في لفظ ابن عاشور هو الذي يألفه الناس بحسب العرف العام، شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال بحسب العرف الذي أقره الشرع، لأنه هناك أناس يتعارفون على المنكر ويتعارفون على الفساد ويتعارفون على كلام النساء ويعني الخضوع بالقول للرجال، فلا شك أن هذا يعني عرف فاسد. ويشمل القول المعروف هيئة الكلام ويشمل مدلولاته، ألا ينتهرن من يكلم أو يسمعنا قولا بذيئا من باب قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. ختاما عندنا بعض الدرر من كلام العلامة ابن عثيمين في يعني استقامة القلب وصلاح القلب، قال رحمه الله تعالى إن من أعظم العقوبات على القلب أن يقسو قلب العبد عن طاعة الله، فإن قسوة القلب توجب الإعراض وتوجب الغفلة ومن ثم توجب موت القلب والهلاك في الدنيا. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب إذا مرض اشتبه عليه الحق، بل ربما رأى الباطل حقا والحق باطلا فهلك. وقال أيضا رحمه الله إذا تراكمت المعاصي على القلوب سدت عنها طرق الخير. قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي ليست كلا، قال الله كلا ليست أساطير الأولين، ثم قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تراكم واجتمع عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا أعظم كلام رأوه أساطير الأولين. فينبغي العبد أن يهتم بإصلاح قلبه واستقامته، ومتى شعر بقسوة في قلبه عليه أن يبادر إلى علاجه قبل أن يستفحل الداء ثم يضعف الدواء. وقال أيضا رحمه الله: العناية يا إخوة بعمل القلب أكثر، أوصيكم بالعناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، فعمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وخاطب الصحابة قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وكذلك رحمه الله قال عليه رحمة الله تعالى: اعلم أن القلب لا يزيغ إلا لسبب، يكون في القلب عرق خبيث خفي، هو يرى أنه مهتد وماشي على الهداية، لكن في قلب هذا الشيء الذي يظل يزيد فيه حتى يزيغ قلبه نهائيا. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله تعالى قلوبهم. ثم قال: ومن أسباب قسوة القلب الانكباب على الدنيا وتفضيل على الآخرة. وقال أيضا: من أسباب قسوة القلب الإعراض عن الله والبعد عن تلاوة القرآن. وأيضا قال: إذا أردت أن تلين أو يلين قلبك ويصلح القلب المريض، عليك بالإكثار من قراءة القرآن والتلاوة بالتدبر، وثانيا الإكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، والرحمة بالأطفال، رحمة الأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: وأيضا قراءة السيرة النبوية كسيرة ابن هشام والبداية والنهاية وزاد المعاد لابن القيم، فإن القراءة في السيرة النبوية الصحيحة تزيد الإنسان إيمانا وتزيد القلب خشوعا. قال: ومن ذلك أيضا سماع المواعظ والقصائد التي تحيي القلب، ولذلك تجد الرجل إذا سمع قصيدة مؤثرة يخشع قلبه وتدمع عيناه. ثم كذلك ختم قوله ختم هذه الأسباب بقوله: من أسباب لين القلب حضور القلب في الصلاة، فإن ذلك من أسباب الخشوع ولين القلب. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة، وأن يجنبنا وإياكم الزلل. وللحديث مع هذه الآية العظيمة ومع هذه الدرة التي حوتها بقية بإذن الله تعالى، أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.